يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، في ناس بتفتح الشباك عشان تغير هوا، انا بفتح الشباك عشان اغير دمي. العواف يا اخويا، يو يو يو يو، قال العواف قال اطيع عم فيه، قصدي اقول يعني جود مورنينج، صباح الخير. اهو دمه هيتغير اهو، صباح النور. نعم يا اخويا، ولا يتغير ولا حاجه، قال على راي المثل اتدلع يا جمل والحكايه مش حابه. هي الشباك ده بتاع حضرتك؟ لا، بتاع السكه الحديد. الله، طب ما انا عارفه، بتاع الاكسبريس. والاكسبريس السريع كمان. تهدي، ما انا عارفه الاكسبريس السريع بتاع اسكندريه. باذن الله رايح اسكندريه وهيفوت على سيدي جابر. يوه، ما انا عارفه، انا بس بسال وعلى راي المثل اتدلع يا جمل واللي يسال ما يتوهش. بقى يا ربي انا موعود بالبلاوي دي، هو انا ناقص غلب؟ لا لا لا لا لا لا لا، برضو ما تكلمنيش باللهجه دي. نو، انا مش حراميه، انا مش خطافه، انا مش نصابه، ده انا بنت ناس وغايه ما هناك زعلانه من جوزي ومسافره على طول. قال على راي المثل اتدلع يا جمل والناس مش زي بعضيها. سلام عليكم. وعليكم السلام. نعم نعم، الله عليك. امال فين الكسكرج اللي هنا؟ انا هو. نعم، قل لي من فضلك. نعم نعم، الله عليك. من حد البني ادم مخلوق من طين؟ وهي دي عايزه كلام؟ طبعا الانسان مخلوق من طين. ايه، علشان كده هدوم الواحد بتتوسخ بسرعه. بقى يا راجل، جاي من اخر الدنيا عشان تعطلني بتراخر وتسألني سؤال بايخ بالشكل ده؟ اذا سمحت تروح تقف في اخر الطابور. لا، ما رايحش في اخر الطابور، استنى هنا لغاية ما يجي اخر الطابور اخش دوار. من فضلك اعمل حساب النظام، اقف في دورك، الطابور كله ما فيش غير الست دي. الست دي؟ ايوه. يبدأ استنى الطابور الخامس. انا الطابور الخامس؟ ده انت عمرك ما وقفتش في طابور بني ادمين يا راجل يا عديم الحساسة والمفهومية. فتح عينك شوف بتكلم مين. اكلم مين يعني؟ فستان دواه واحدة رادة. يا ناس احنا مش فاضيين للكلام الفارغ ده، طلع فلوسك اولا وبلاش راغي، وانت يا سيدنا استنى لما متشيها. يا ندمتي، نسيت الفلوس، والفلوس في الشنطة، والشنطة في الدولاب، والدولاب في البيت، والبيت في مصر القديمة، وديني نسيت الفلوس ورجعة تاني على البيت. وعلى رأي المثل اتدلع يا جمل. فبقى ماشية يا اختي، انا عارفة مالكم رغيين كده ليه. مع السلامة يا اختي، والقلب ده عيني، قال على رأي المثل اتدلع يا بقر. يا مفصلات حصلت من دي. تصدقوا تؤمن بالله، انا مره كنت واقف على الرصيف وبعدين القطر بتاع الصحافه اتاخر عشان انضم للصفاحه، اتاخر فجئ دول الصفاحه اتاخر ورمى الدلايد والمدلات رزم رزم. يقوم يجي الراجل ياخد الرزمه ويحدفها في القطر، القطر مشي، يدي ياخد الرزمه ويدري يدري يدري يروح حادف الرزمه في قلب القطر ويعاود ياخد غيرها، ويدري يدري يروح رامي الرزمه في القطر ويعاود ثاني، ويدري يدري يدري يروح حادف الرزمه في القطر. اخر رزمه خدها ودري دري دري دري وراح حادفها في القطر. واحد راكب افتكر الراجل ده ما حصلش القطر، حرمهم له ثاني. حصلات فصلت من داي وديني كسكرة. رايح فين؟ مسافر. مسافر فين؟ حضرتك بتسألني ولا ايه؟ طبعا لازم اسألك. لا مالكش دعوة، الحكومة مدعداك في قلب الشباك تسمع الكلام وبس. تذكرة يعني تجيب تذكرة، انما رايح فين وداي منين مالكش دعوة، هات كسكرة. بقول لك لازم تقول لي انت رايح فين. ما تتعبش نفسك بلاش حداقه. شوف بقى. ايوه، ما انتش مسافر ابدا الا ما تقول لي مسافر على فين. ده انا مرضيتش اقول لمراتي. اقول لك انت ما قلتش لمراتك، لكن لازم تقول لي انت رايح فين عشان اعرف حق التذكره. طيب رايح بنها اشوف هتعمل ايه. هات 15 قرش. اتفضل، ادي ال 15 قرش واما اشوف اخرتها ايه. اتفضل ادي التذكرة. هات، ضحكت عليك، رايح اسيوط.